حديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته كما جاء ذلك في الحديث أنهما الحسن والحسين ريحانتا أهل الجنة وهي فيه دليل على فضلهما ومنزلتهما وجاء في الحديث أيضا أنهما سيدا شباب أهل الجنة وجاء في الحسن أيضا خصيصة وهو أنه يصلح الله جل وعلا به بين فئتين عظيمتين وهذا كله يدل على فضله وعلى ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في معرفة قدر آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خصهم الله جل وعلا به من الخصيصة وأنزلهم به من المنزلة ولذلك جاء في حديث غدير خم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله ثم قال وعترتي يعني وهذا حث على القيام بحقها ومعرفة منزلتها. وهذا الحديث وهو حديث الحسن بن علي عند الترمذي بإسناد لا بأس به وهو طويل هذا من جملته وقال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهو حديث جملته يسيرة وسهلة لكنها عظيمة المعاني وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم. فهذا الحديث فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى مسألة مهمة وهي أن هذه الشريعة جاءت بما تطيب بها النفوس وبما تتيقن بها القلوب وبما يكون به تحصيل التمام والكمال وبما يكون للإنسان فيه علم ويقين بأن ذلك فيه اتباع واهتداء وفيه استنان واكتمال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي إلى الريب ولا يأتي إلى الشكوك ولا ينزع إلى الأوهام ولا فيكون ذلك طردا لما هو أبعد منها من الأحلام والرؤى وغيرها التي بعض الضلال ينزع إليها فيجعلها سببا للتشريع أو يعمل بما عن في فكره وبما أملاه عليه عقله فإن ذلك لا يكون. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما استرابه الإنسان بمعنى أن مرد الريب ودفعها ليس إلى الأشخاص وإنما إلى ما جاءت به الدلائل والسنن الأدلة والبراهين من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أصل في ذلك. فلقائل أن يقول دع ما طبعا ما يريبك بفتح الياء وبضمها ما يريبك إلى ما لا يريبك والغيب هو ما يكون من الشكوك والغيب والظنون والأوهام التي تعلق بالنفس وتتحرك في الخواطر وتمنع من حصول الطمأنينة ولذلك جاء في بعض روايات الحديث فإن الطمأنينة خير وإن الشك شر أو ما في معنى ذلك مما يدل على هذا. لقائل أن يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما الفرق بين هذا الحديث وحديث النعمان بن بشير الذي قال فيه وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وهل هذا هو ذاك أو لا؟ طبعا لا شك أن الحديث جاء أن الشريعة جاءت مكملة بعضها لبعض ومتسقة ومتشابهة فدلالاتها متقاربة لا يبعد هذا الحديث من ذاك الحديث ففيه من الدلالة ما في ذاك من البعد عن المشتبهات والابتعاد عن ما تكون فيه الأمور التي يتنازعها أمران ويتداخلها دليلان ثم يحصل بعد ذلك شيء من الشكوك في أيهما الراجح أو أيهما المقدم أو أيهما الأصح والمعتمد والمعتبر هذا من جهة. لكن أيضا في هذا الحديث إشارة أخرى وهي أن الريب أحيانا متعلقها إلى الأمر في ذاته وأحيانا إلى الشخص في نفسه فأراد هنا أن يبين أيضا ما يتعلق بالإنسان في نفسه وأنه إذا علقت به ريبة قد يكون مأخذها كما قلنا إلى الأمر في نفسه فيكون أيضا مردها إلى ذلك الحديث، وقد يكون إلى الإنسان في نفسه لصفة اختصت به أو حال تعلقت به. ولأجل ذلك تتابع السلف على المنع من الحديث عن هذا المعنى والكلام عليه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا جاءتك الريبة فاتركها، فإن لك فإذا كانت الريبة واحدة فإن 4000 طريق لا ريبة فيه، يعني أن الطرق التي سليمة لا كثيرة ولله الحمد والمنة. هذا من جهة. وجاء أيضا عن عمر أنه قال اتركوا الربا والريبة فما ارتبتم فيه فدعوه وإن لم تتحققوا أنه ربا، وهو إشارة أيضا إلى ما ذكرنا من الأمور المشتبهة أو الأمور المتعلقة بها شيء من ذلك. لكن مما يدل على أن متعلق ذلك إلى الشخص في نفسه أن شراح الحديث هنا ذكروا جملة من الآثار عن السلف تتعلق بذلك. فذكروا عن حسان أو ابن أبي حسان من السلف، نسيت اسمه الآن، أنه لما أرسل إليه عاملا له أو غلاما يقول إن السكر نزلت به آفة يعني في محل زراعته، فقام واشترى من السوق ثم لم يلبث وقتا حتى أعطي فيه 30,000 درهم، فجاء إلى البائع وقال أما إنه قد أعلمني غلامي أنه حصلت به آفة وإني لم أكن قد أخبرتك فأقلني من بيعتي، قال الآن أخبرتني وقد طابت بها نفسي، فرجع ثم رجع إليه مرة أخرى وقال أما إني لا أستطيع أن أفعل وإني قد أتيت هذا الأمر من غير وجهه فأقلني فأقال. يعني انظر إلى الورع والخشية. ولذلك قال بعض السلف يقول أهون ما يكون على العبد إيش؟ الورع، إذا رابه شيء تركه. وصحيح أنه من جهة السهولة في وضوحه إذا يعني في مسلك الورع ونحوه، وإن كان على النفس من تسلط شهواتها وذلك شيء عسير، وإنما يوفق له من جاهد نفسه وحملها على ذلك وحملها على ذلك. ولذلك أيضا يقولون أن الحجاج بن أبي دينار نحوا حصلت له نحو من هذه الحادثة، وذلك أنه أرسل بطعام إلى البصرة ليبيعه غلامه أو وكيله، فمكث قليلا لما وصل إلى البصرة فارتفع سعره، فلما كتب إلى الحجاج قال والله لقد خنتنا، يعني نحن إنما أمرناك أن تبيعه أول نزوله، فخشي أن يكون عليه في ذلك إثم فقال بعه وتصدق بجميع ثمنه وعسى الله أن يكفر عنه. انظر إلى ما حصل في قلوبهم. المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه يقولون جمع طعاما أو احتكر طعاما عنده. احتكر ليس بمعنى الاحتكار المنع الطعام على سبيل العموم، وإنما يعني أنه خزن طعاما ينظر إلى وقت زيادة السعي. يقول فجاء الخريف فحصل سحاب ونحوه، فكأنه خاف أن يصيب طعامه فيفسده عليه، فكره أن ينزل المطعم، ثم وجد في نفسه أنه كيف يكره شيئا فيه خير للمسلمين، فقام وتصدق بذلك كله، وأخبر عمر فقال جزاك الله خيرا. كل هذا يدل على ماذا؟ على ما ذكرناه، وأنه أن محل ذلك ماذا؟ أن الإنسان يبتعد عن الريب إذا وقع في نفسه شيء أو تعلق به أمر أو كان فيه نقص. وكل الناس يعرف من نفسه أحيانا أنه وإن كان ذلك الأمر في ظاهره تمام أو كمال أو لا غضضة فيه ولا تجريم على صاحبه، إلا أنه قد يكون في داخل نفسه إما في نية نواها وإما في أمر أخفاه وإما في أمر أسره ولم يخبر به ما يكون فيه بلاء أو ما يكون فيه نقص أو ما يكون فيه تبعة عليه. فلما لم يكن في مثل هذه النصحة في بعض الأحوال ونحوه كان ذلك شيئا مما غابهم فحملهم على أن يتخلصوا منه، ولا يوفق لذلك إلا موفق، ولا يقدر على ذلك إلا من أعانه الله جل وعلا. وهنا قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أيضا قال أهل العلم فيه إشارة إلى أن ينأى الإنسان بنفسه عن مواطن الغياب، ومن ذلك أن يأخذ بالحزم والاحتياط، وأن يأخذ بالحزم والاحتياط، فإنه أبعد له عن الشبهة وأبعد له عن الوقوع في الخطيئة. فإذا كان الأمر مترددا بين وجوب الزكاة وعدمها فإنه يدفع الزكاة ولا يضره ذلك، ويزيده عند الله جل وعلا خيرا وأجرا. ومثل ذلك مسائل كثيرة، هذا يعني إشارة منها. وإن كان ذلك يعني ليس على إطلاقه فمن الأمور ما جاء فيها رخصة، فإذا كانت الرخصة بينة ظاهرة فإن الأخذ بالرخص مما أمر الله به ويؤجر عليه العبد. كذلك إذا كان الأمر في ذلك بينة والدليل في ذلك ظاهرة فلا يحمل الإنسان على ما لا على ما يشق عليه. على كل حال يعني هذه أيضا جملة من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، وهو أن ينحو الإنسان منح الاحتياط وأن يحمل نفسه على ذلك. وكما قلنا أن هذا أيضا ليس على إطلاقه، فمن الأمور ما يكون منزع الرخصة فيها سابق أو أقوى، ومن الأمور ما يكون فيها أيضا الأمر فيها ظاهر، وإن وجد مخالف أو معارض فالأخذ بذلك لا يكون على الإنسان فيه تبعة ولا يكون داخلا في الدخول في الغياب ونحوها. ثم ذكروا كما قلنا لكم في بعض روايات الحديث أنه قال فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، وهذا فيه أيضا إشارة إلى أن من رحمة الله جل وعلا أن يجعل للعباد في مقدمات الأمور وفي صورها وفي ظاهرها ما يحصل به للإنسان الطمأنينة فيعلم أن ذلك الخير. وإن كان هذا ليس مقياسا منفردا لكنه معين له على ما وقف عليه من أعلام الشريعة ومن دلالات النصوص، فيكون ذلك مهدئا لنفسه ومطمئنا لقلبه، وضد ذلك بضده. فإنه إذا كان وجد الريبة وظهر منها مقدمات شر فإنه يعلم أن ذلك، وأيضا عرف في النصوص ما يدل